لله در طالبان لله در طالبان والقايد الملا عمر والقايد الملا عمر لله در طالبان لله در طالبان والقايد الملا عمر والقايد الملا عمر ما همنا كوفي عنان ما همنا كوفي عنان حضر في المؤتمر واللي حضر في المؤتمر ما همنا كوفي عنان ما همنا كوفي عنان واللي حضر في المؤتمر واللي حضر في المؤتمر واللي شجب واللي أدان واللي شجب واللي أدان عبود شراب الخمر عبود شراب الخمر ما همنا كوفي عنان ما همنا كوفي عنان واللي حضر في المؤتمر واللي حضر في المؤتمر واللي شجب واللي أدان واللي شجب واللي أدان وعبود شراب الخمر وعبود شراب الخمر ويوحش يا ذيب الزمان يوحش يا ذيب الزمان يا مخوف الأهل الكفر يا مخوف الأهل الكفر وسفيان لا ذل وهوان سفيان لا ذل وهوان البر ولا في البحر في البر ولا في البحر ويوحيش يا ذيب الزمان ويوحيش يا ذيب الزمان يا مخوف الأهل الكفر يا مخوف الأهل الكفر سفيان لا ذل وهوان سفيان لا ذل وهوان في البر ولا في البحر في البر ولا في البحر حاشاها الطمان والرين حاشاها الطمان بل أربج دمر همر بل أربج دمر همر والريم حاشاها الطمان والرين حاشاها الطمان بل بيك دمر له همر بل بيك دمر له همر حداء العزة.